بالقناعة بعد يعني لا دائما حتى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تم الكلام في الدرس السابق حول الشكل الثاني، حول دليلية انتاج ضروب الشكل الثاني الأربعة والطرق التي استخدمناها على إثبات إنتاجية ضروب الشكل الثاني، هي عين الطرق التي سنستخدمها في الشكل الثاني. فمن فاته بالأمس إن شاء الله اليوم يعوض. الشكل الثالث وهو ما كان الحد الأوسط موضوعا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، يعني موضوع في كلا المقدمتين، وبالتالي يلزم من ذلك ان يكون الحد الاصغر محمول في الصغرى والحد الاكبر محمول في الكبرى. معنى ذلك ان النتيجة تكون هكذا دائما وباستمرار. لما قلنا الحد الاصغر والحد الاكبر قلنا بهذه العبارة، ان الحد الاصغر هو الذي يقع موضوع في النتيجة، ما وقع موضوعا في النتيجة موضوعه دائما موضوع في النتيجة، والحد الأكبر موضوعه محمول في النتيجة دائما. لو لاحظنا موضع الحد الأكبر بالنسبة للمقدمات وموضعه في النتيجة لوجدنا موضعه في النتيجة يخالف موضعه في المقدمات، لأنه في المقدمة الصغرى الحد الأكبر محمول وفي النتيجة يقع موضوع، أما في الكبرى فيتفق مع الشكل الأول. ولذلك قال بأن الشكل الثالث أقرب لمقتضى الطبع من الشكل الرابع. لماذا؟ لأنه يشارك الشكل الأول والثاني في يشارك الشكل الأول في المحمول، يعني أن المحمول وهو في الأكبر حيث موقع الأكبر في النتيجة عين وضعه في المقدمة. ولكن قلنا أن الموضوع أشرف أفضل أسبق وأقرب إلى الذهن من المحمول، فهو لم يشاركه في الأقرب، شاركه في الأبعد. ولذلك قلنا الشكل الثاني أقرب من الثالث للأول، والثالث أقرب من الرابع للأول، فيشاركه في هذا، حيث أن الثاني يشاركه في الأقرب للذهن وهو الموضوع، وهذا يشاركه في الأبعد وهو المحمول. ولذلك الشكل الثاني أقرب لمقتضى الطبع من الرابع، لأنه يشارك الشكل الأول بالحد الأكبر حيث موضعه في النتيجة عين وضعه في المقدمات، ويبتعد عن الشكل الثاني باعتبار أن وضعية الموضوع اللي هو الحد الأكبر وضعيته في النتيجة تخالف وضعيته في المقدمات. هذا الكلام كله متقدم في الشكل الثالث والشكل الثالث بأي صورة. أما ما هي شروط إنتاج الشكل الثالث؟ ودائما شرط الكم وشرط الكيف. أما شرط الكيف فهو أنه لا بد من أن تكون الصغرى موجبة اللي هو عين، وإذا تكون الشكل الثالث تقريبا إذا الله وصلكم في الحاشية في الضابطة يتكلم عن هاي الضابطة القاعدة في الجملة اتفاق بين شروط الأول وشروط الشكل الثالث. الشروط في الشكل الأول إيجاب الصغرى، الشرط الأول في الشكل الثالث إيجاب الصغرى. هناك في الكبرى هنا كلية احدى المقدمتين، يقول انه لا توجد خصوصية، فتوجد خصوصية تعيين الصغرى او الكبرى ان تكون كلية، فلا بد من كلية احدى المقدمتين، يعني اعتمادا على القاعدة الثالثة من القواعد العامة لا انتاج من جزئيتين. وانا لما عرضنا القواعد الخمسة من ضمن القاعدة الثالثة التي تقول لا انتاج من جزئيتين، واقم المرانات ليش ما يصير انتاج من جزئيتين؟ لانه يلزم الاختلاف، والاختلاف دليل على عدم الانتاج، وهكذا. الشرط الاول بعد الشرط الثاني مسلم لا يحتاج الى نقاش، وهو انه لا انتاج من جزئيتين، لابد ان تكون احداهما كليه، الا انه في الشكل الثالث لا توجد خصوصيه معينه لاحدى المقدمتين حتى تكون هي الكليه، وانما كليه احدى المقدمتين. اما الشرط الاول وهو ان تكون الصوره ايجار الصوره، يعني لا انتاج من سالبه صغرى، لانه لو كانت الصوره السالبه فتكون الكبرى اما موجبه او سالبه. هذا ثالث، نفترض انه ايضا الكره سالبه، نحن لا نعلم الحد الاوسط الذي حملنا عليه الاصغر والاكبر، هذا الحد الاوسط قد يضل لشيئين، وهذان الشيئان قد يكونا متغيران وقد يكونا متباينان، فتارة ينتج لنا السلب وتارة ينتج لنا الايجاب، يعني انه لا ينتج الايجاب اذا كان بينهما تباين، ولا ينتج السلب اذا كان بينهما تلاقي، والاختلاف دائما دليل على عدم الانتاج. قد يكون لا، قد يكون الصغرى سالبة والكبرى موجبة، الصغرى سالبة والكبرى موجبة، فيكون قد يكون الشيء ملاقيا لشيء مباينا لشيء اخر، وهذا من الشيئات في خارج الحد الاوسط ماذا يقوم بينهما تلاقي فلا ينتج السلب، او يقوم بينهما تباين فلا ينتج الايجاب، ومثال ذلك، مثال هذا الامر انه قد يكون الحد الاوسط مباين لامرين ويقوم بينهما في خارج الوسط ماذا تباين، وقد يكون مباين لاحدهما ملاك الاخر وبينهما ماذا ايضا تلاقي، قد يكون بينهما تباين وقد يكون بينهما تلاقي. فقولنا مثلا الناقص يباين ماذا؟ يباين الفرس، نقول لا شيء من الناقص بفرس، لا شيء، او ناتي بمباين الاثنين ويكون بينهما تلاقي. قد يكون الشيء مباين الاثنين او مباين تلاقي، وما دخل احد الاوسط، قد يكون بينهما تلاقي قد يكون بينهما تباين. مثلا الناطق لا شيء من الناطق بفرس وكل ناطق حيوان، فان الناطق يباين الفرس ويلاقي الحيوان، والمفروض ان تكون النتيجه بينهما ماذا؟ الايجاب. فنقول فانه لا ينتج السالب وانما ينتج الايجاب، كل ناطق كل فرس حيوان. وقد يكون بين الشيئين ماذا؟ تباين، يباين هذا ويباين هذا، وهما خارج حد الاوسط ايضا بينهما تباين. فنقول مثلا لا شيء من الناطق بفرس ولا شيء ايضا من الناطق بحجر، وهما في الخارج يكون بينهما تباين، فانه لا ينتج السلب وانما ينتج، فانه لا ينتج الايجاب وانما ينتج السلب. وهذا معنى قوله فانه لا ينتج السلب يعني في مورد التلاقي، وانه لا ينتج الايجاب في مورد التباين. واضح؟ والاختلاف دائما والاستمرار، الاختلاف دليل على عدم الانتاج. فشروط الشكل الثالث على هذا، الشكل الثالث ما كان الحد الاوسط في موضوع في الصغرى وموضوع في الكبرى. الشكل الثالث شروطه له شرط في الكيف وله شرط في الكم. اما شرط الكيف فلا بد من ايجاب الصغرى، لانه لو كانت الصغرى سالبه معنى ذلك ان الشيء الواحد المباين لامرين قد يكونان في خارج الحد الاوسط بينهما تلاقي او بينهما تباين، او مباين لامر وملاقي لاخر قد يكون بينهما تلاقي في خارج الحد الاوسط، فتارة ينتج الايجاب وتارة ينتج السلب، الاختلاف دائما والاستمرار دليل على عدم الانتاج. اما الشرط الثاني وهو كلية احدى المقدمتين، وقد تقدم ان القاعدة الثالثة من القواعد العامة للقياس الاسترالي لا انتاج من جزئيتين، لا بد من كلية احدى المقدمتين، ولا توجد هنا خصوصية معينة لتخصيص الكلية في احدى المقدمتين، وانما اي واحدة منهم تقع كلية تصلح للشكل الثالث. اما ما هي الضروب المنتجة للشكل الثالث؟ طبيعي عندنا احنا لضرب اربع محصورات في اربع محصورات كم يكون عندنا؟ كم ضرب؟ 16 ضرب. هذا المفروض ثم بالشرط الاول وهو ايجاب الصغرى، تتذكرون في الشكل الاول وهو الشرط الاول ايجاب الصغرى تسقط فيه كم ضرب؟ ثمانية ضروب ثمانية ضروب حاصل ضرب حاصل ضرب شنو الموجبة الكلية الموجبة الكلية الأربعة المحصورة والموجبة الجزئية يعني اللي هو هنا عم تسقط به اللي هي السالبة الكلية والسالبة الجزئية السالبة الكلية والسالبة الجزئية تسقط به فتكون ثمانية ثمانية ضروب تسقط بإيجاب الصغرى بعد عندنا الشرط الثاني الشرط الثاني هو كلية إحدى المقدمتين كلية إحدى المقدمتين يعني المكون من موجبتين جزئيتين لا ينفك جزئيتين موجبتين وأيضا المكون من جزئية موجبة وجزئية سالبة كذلك لا ينفك جزئيتين لا ينفك هاي عندنا كم يسقطون ثمانية واثنين عشرة بقيت من الضروب ستة ضروب ستة ضروب هذه كلها تكون منتجة وهي ضروب الشكل الثالث ونتائج هذه الضروب ونتائج ضروب الشكل الثالث كلها تنتج جزئية كلها تنتج جزئية لجواز لا قد يكون من كليتين قد يكون من كليتين قد يكون طبعا الضرب الأول موجبة كلية وموجبة كلية انت هنا موجبة جزئية لجواز أن يكون الموضوع أعم من المحمول وإذا كان أعم ما يمكن حمل الأخص على العام وإنما حمل الأعم على الأخص فستكون نتائج هذا هذه الضروب كلها ماذا؟ كلها جزئية نقرأ هذا ونضبط الشكل الثالث وهو ما كان أوسط فيه موضوعا في المقدمتين معا فيكون الأكبر محمولا في الكبرى والنتيجة معا ولكن الأصغر يختلف وضعه وضعية الأكبر في النتيجة عن وضعية في المقدمة أما الأصغر يختلف وضعه فإنه محمول في الصغرى موضوع في النتيجة ومن هنا يعني هذا الاختلاف اختلاف وضعية الحد الأوسط اختلاف حديث وضعية الحد الأصغر ومن هنا كان هذا الشكل بعيدا عن مقتضى الطابع لماذا؟ لأن وضعية الحد الأصغر ماذا تخالف وضعيته في النتيجة تخالف وضعيته في المقدمة وأبعد من الشكل الثاني لأن الاختلاف في الشكل الثاني كان في موضوع النتيجة لأن الاختلاف كان في موضوع النتيجة الذي هو أقرب إلى الذهن في الشكل الثالث الاختلاف هنا في الشكل الثالث كان في موضوع النتيجة الذي هو أقرب إلى الذهن بينما الشكل الثاني وكان الاختلاف في الشكل الثاني في محمول النتيجة في محمول النتيجة وهو أبعد عن الذهن ولذلك كان الشكل الثاني أقرب للشكل الأول والشكل الثالث أبعد ولأجل أن الأكبر في بي تعرف الشكل الثالث متحر الوضع في الكبرى والنتيجة كالشكل الأول كان الشكل الثالث أقرب من الشكل الرابع شروط الشكل الثالث لهذا الشكل شرطان أيضا إيجاب الصغرى وكلية إحدى المقدمتين أما الشرط الأول فلأنه لو كانت الصغرى سالبة فلا نعلم حال الأكبر لو كانت الصغرى سالبة حال الأكبر المحمول على الأوسط لأنه الأكبر محمول على الأوسط الأصغر محمول على الأوسط فلا نعلم حال الأكبر المحمول على الأوسط بالسلب أو الإيجاب لأنه قد يكون بالسلب وقد يكون بالإيجاب إذا قلنا الصغرى سالبة معنى ذلك أن الكبرى يمكن تكون سالبة ويمكن تكون موجبة أيلاقي هذا الأكبر الذي مر بالسلب ومر بالإيجاب أيلاقي الأصغر الخارج عن الأوسط أو يفارقه لأنه لو هذا الآن نفصل الآن لو كانت الكبرى الصغرى سالبة والكبرى موجبة لأنه لو كانت الكبرى موجبة فإن الأوسط يباين الأصغر سالبة ويلاقي الأكبر لأنها موجبة وشيء واحد قد يلاقي ويباين كما قلنا لا شيء من الناطق بفرد فإن الناطق في الصغرى باينا باين الأصغر وهو الفرس ولاقى الأكبر لأنه موجبة وهو الحيوان وشيء واحد كالناطق قد يلاقي الحيوان ويباين الفرس شيئين متلاقيين الفرس والحيوان بينهما تلاقي أو يباين ويلاقي وشيء واحد كالناطق شيء واحد كالناطق قد يلاقي لو يلاقي ماذا؟ لاقي الحيوان ويباين الفرس وهو شيئين متلاقيين الفرس والحيوان متلاقيان أو شيئين متباينين، أو يكون بينهما شيئين متباينين. كالناقص يلاقي الحيوان ويباين الفرس وهما متلاقيان، ويلاقي الحيوان ويباين الشجر، لا شيء من الإنسان بحجر مثلا بشجر، ها؟ وكل لا شيء من الناطق بشجر، وكل ناطق حيوان، فإنه يباين ويلاقي، ويلاقي الحيوان ويباين الشجر وهما متباينان، الشجر والحيوان. وهذا إذا كانت الكبرى موجبة، أما لو كانت الكبرى سالبة، يعني هل الكبرى سالبة؟ وأيضا الكبرى سالبة. ولو كانت الكبرى سالبة أيضا فإن الأوسط يباين الأصغر والأكبر معه، يعني الاثنين سالب، الاثنين سالب، فيباين الأصغر ويباين الأكبر. والشيء الواحد الناطق مثلا، أو مثلا كما هو في مثال هنا الذهب، أو نقول ناطق أي شيء تريد، الشيء الواحد كذاب مثلا، هذا يباين شيئين متلاقيين، يباين الفرس ويباين الحيوان مثلا، وقد يباين شيئين، قد يباين شيئين متلاقيين كالفرس والحيوان، وقد يباين شيئين متلاقيين متباينين كالشجر والحيوان مثلا. كذاب مباين الفرس والحيوان وهما متلاقيان، ويباين الشجر والحيوان وهما متباينان. فإذا قيل لا شيء من الناطق في فرس، وكل ناطق حيوان، أي يعني لو كانت الصغرى سالبة والكبرى موجبة، فإنه لا ينتج السلب، السلب ما ينتج لنا يعني نقول لا شيء من الفرس والحيوان، لا، وإنما ينتج الإيجاب. ولو وضعنا مكان فرس شجر فإنه لا ينتج الإيجاب، وإنما ينتج السلب، والاختلاف دليل على عدم الإنتاج. أما لو كانت الصغرى سالبة والكبرى كذلك سالبة، لا شيء من الذهب بفرس ولا شيء من الذهب بحيوان، فإنه لا ينتج السلب، ولا السلب لا ينتجه، لأننا نقول لا شيء من الفرس بحيوان، وإنما نقول كل فرس بحيوان. ولو وضعنا مكان فرس شجر بدلناها، فإنه لا ينتج الإيجاب، وإنما ينتج السلب، والاختلاف دليل على عدم الإنتاج. وأما الشرط الثاني وهو كلية إحدى المقدمتين، ها؟ فلأنه قد تقدم في القاعدة الثالثة من القواعد العامة للقياس أنه لا ينتج من جزئيتين، لا إنتاج من جزئيتين، وليس هنا ما يقتضي اعتبار كلية خصوص إحدى المقدمتين، فنقول كلية إحدى المقدمتين كافية. ضروب الشكل الثالث بحسب الشرطين المذكورين، يعني لو الشرط إيجاب الصغرى كلية إحدى المقدمتين، تكون الضروب المنتجة من هذا الشكل ستة فقط، لأن الشرط الأول تسقط به ثمانية ضروب كالشكل الأول، والشرط الثاني يسقط به ضربان، وهما جزئيتان، الجزئيتان الموجبتان، والجزئية الموجبة مع الجزئية السالبة، فالباقي ستة، يحتاج كل منهما إلى برهان ونتائجها جميعا جزئية. الضرب الأول، إما أن نعكس الكبرى، إما أن نعكس الكبرى أو نعكس الصغرى، وطبيعي إذا عكسنا الصغرى والصغرى إما تنعكس إلى موجبة، إذا الصغرى مما تنعكس إلى موجبة والكبرى كلية، والكبرى كلية راح نردها إلى أي شكل؟ الشكل الأول. أو إذا ما أمكن عكس الكبرى نخلي الصغرى نعكس شنو؟ الكبرى ونجعلها صغرى باعتبار إيجابيات، والصغرى باعتبار أنها كلية نجعلها كبرى، نجعلها كبرى، ينتج لنا نتيجة، هذه النتيجة نعكسها ويعطينا عين النتيجة المرادة. أول الكبرى إلى الصغرى. إيه. يعني كل واحد يخليها عكس الترتيب. يعني مو لا. نعكس الأولى نعكسها عكس المستوى. ثم نجعلها كبرى، يعني نعكس الكبرى على الصغرى. بالعكس المستوى نجعلها صغرى والصغرى نجعلها كبرى. ينتج نتيجة. النتيجة نعكسها بالعكس المستوى ترجع لنا عين النتيجة المطلوبة. هاي الطريقة الثالثة. والطريقة الثالثة اللي ما يمكن فيها لا عكس صغرى ولا عكس كبرى، لأنه ما يمكن أن يكون منهم الشكل الأول، فنرجع إلى طريقة تسمى بطريقة الخول، بطريقة الخول، بطريقة النقيض أو الخول، واحد مارس واحدة واحدة ونفس الطرق استخدمناها في الشكل الثاني. نشوف الضرب الأول، المكون من موجبتين كليتين ينتج لنا، قلنا موجبة جزئية، مثال كل ذهب أو كل ناطق، كل ناطق إنسان، وكل ناطق حيوان، كل ناطق انسان وكل ناطق حيوان، النتيجه بعض الانسان بعض الانسان حيوان، قضيه فارقه مفارقه فارقه مسكوت عن الطرف الاخر حتى الى الحكم او لا، بعض الانسان حيوان. نريد نثبت ان هذا الضرب ينتج هذه النتيجه، ما هو الدليل على انه ينتج هذه النتيجه؟ فنبرهن عليه نشوف احنا، لان هذا شلون الرجعه الى هذا مختلف مع الشكل الاول في اي مقدمه بالصبع فقط، يعني حتى لو تتوقع الموضوع فاحنا فقط نعكسها ويرجع الى الشكل الاول. نشوف هذه القضيه هذه اذا عكسناها تتم فيها الشروط، شروط الشكل الاول، شروط الشكل الاول ماذا؟ ايجار الصغرى وكلية الكبرى، هنا الصغرى موجبه كليه والكبرى موجبه كليه، الموجبه الكليه اذا عكسناها بالعكس المستوي تنعكس الى ماذا؟ الى موجبه الجزئيه، موجبه كليه تنعكس الى موجبه الجزئيه، اذا تصلح تصلح الشرط الاول فهو ايجار الصغرى والكبرى كليه موجبه كليه، وهناك ايضا الكبرى موجبه كليه ربعها موجبه كليه، وهو الضرب الثالث من الشكل الاول. كل ناطق انسان يعكس بالعكس المستوي تصبح ماذا؟ بعض الانسان بعض الانسان ناطق الكبرى نجعلها كبرى، كل ناطق حيوان، نحن في الحد الاوسط النتيجه بعض الانسان حيوان، بعض الانسان حيوان اعطانا من اين النتيجه؟ هناك الضرب الرابع من الشكل الاول، الضرب الثالث من الشكل الاول المكون من موجبه جزئيه وموجبه كليه ينتج لنا ماذا؟ موجبه جزئيه، موجبه كليه ينتج لنا موجبه جزئيه، ينتج لنا موجبه جزئيه، وهنا انت تعين النتيجه وهي الموجبه الجزئيه. واضح؟ هذا هو الضرب الاول. نقرا المكون من موجبتين كليتين ينتج موجبه جزئيه، مثاله كل ذهب معدن وكل ذهب غالي الثمن، النتيجه بعض المعدن غالي الثمن، ويبرهن عليه بعكس الصغرى، نعكس الصغرى ثم ضمها الى كبرى الاصل، يعني كبرى الاصل تبقى كبرى، وانما الصغرى فقط هي اللي نعكسها ونعطيها صغرى. اي نعم، نعكس الصغرى بالعكس المستوي، فيكون من ثالث الشكل الاول، يتكون لنا الضرب الثالث من الشكل الاول لينتج المفروض. المفروض كل ميم باء اللي هي كل ذهب معدن، او المثال اللي انا كتبته اي مثال فيه، كل ميم باء اللي هي كل ذهب معدن، وكل ميم جيم كل ذهب غالي الثمن، المدعى عين باء جيم بعض المعدن غالي الثمن، البرهان اذا صدقت كل ذهب معدن، كل ذهب معدن صدق ماذا؟ عكسها المستوي، لانه اذا صدق الاصل صدق عكسه كما تقدم، الاصل موجبه كليه، عكس الموجبه الكليه موجبه جزئيه، وهي بعض المعدن ذهب، سنضم العكس لبعض المعدن ذهب الى كبرى العكس ليكون عين باء ميم بعض المعدن ذهب، وكل ميم جيم وكل ذهبين وغالي الثمن، نحن في الحد الاوسط النتيجه تكون بعض المعدن غالي الثمن عين باء جيم، وهو المطلوب المراد. اما لماذا انتجت جزئيه ما انتجت كليه؟ ولا ينتج كلية لجواز أن يكون باء أي الموضوع أعم من جيم المحمود، ولو العموم من وجه كما هو المعدن والغالي الثمن، بين العموم وخصوص من وجه، ولو من وجه يكفي أن يكون الموضوع أعم، ولا يجوز حمل الأخص على الأعم، وإنما حمل الأعم على الأخص. هذا الضرب الأول. بالنسبة لهذه نسوي على نفس الشكل الأول. يتكون الضرب الثالث من الشكل الأول، المكون من موجبة جزئية وموجبة كلية وينتج لنا موجبة جزئية، يعني يكون الحد الأوسط محمول في الصغرى ومحمول في الكبرى، لأن من ناحية يصير الشكل الأول بعد، لأن الشكل الثالث يخالف الشكل الأول في وين؟ يختلف وياه في الصغرى، يختلف وياه في وضعية الحد الأوسط في الصغرى، أن في الشكل الأول الحد الأوسط محمول، الشكل الثالث حد الأوسط موضوع، لما نعكسه يرجع للشكل الأول. ناخذ كيف؟ هي الردة إلى الشكل الأول، مو احنا قلنا لأن الشكل الأول بديهي الإنتاج لا يحتاج إلى دليل. الضرب الثاني المكون من كليتين، لكن الكبرى والكبرى سالبة، يعني موجبة كلية وسالبة كلية ينتج لنا سالبة جزئية، موجبة كلية سالبة كلية سالبة جزئية. كل ناطق حيوان مثلا، كل ناطق حيوان. ولا شيء من الناطق مثلا بحجر. لا شيء من الناطق بحجر. النتيجة شنو؟ بعض الحيوان ليس بحجر. عندنا موجبة جزئية. بعض كله موجبة كلية. كل ناطق حيوان. وتعريف كلية وهي لا شيء من الناطق بحجر. خب نعكس أي منهم الآن؟ نعكس الصغرى نفس الضرب الأول لأنها تصلح. الصغرى إذا عكسنا الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية، والكبرى تاربة كلية. شروط الشكل الأول حاصلة إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. فنقول كل ناطق حيوان نعكسها بالعكس المستوي تكون بعض الحيواني ناطق، نجعلها صغرى بعض الحيوان ناطق. والكبرى عندنا لا شيء من الناطق بحجر، نجعلها كبرى أيضا لا شيء من الناطق بحجر. فيكون بعض الحيوان ناطق ولا شيء من الناطق بحجر، ينتج لنا ماذا اللي هو يقولون الضرب الرابع من الشكل الأول المكون من موجبة جزئية وسالبة كلية، ينتج لنا سالبة جزئية. بعض الحيوان ليس بحجر، بعض الحيوان ليس بحجر، واضح؟ أين الضرب الأول؟ الضرب الثاني المكون من كليتين والكبرى سالبة، ينتج سالبة جزئية. مثاله كل ذهب معدن ولا شيء من الذهب بفضة، النتيجة بعض المعدن ليس بفضة. ويبرهن عليه بعكس الصغرى، كان الضرب الأول للشكل الثاني. فنقول المفروض كل ميم باء لكل ذهب معدن، ولا ميم جيم لا شيء من الذهب بفضة، والمدعى أنها تنتج سين باء جيم اللي هي بعض المعدن ليس بفضة. البرهان نعكس الصغرى اللي هي الموجبة الكلية كل ذهب معدن، فتكون عين باميم اللي هي موجبة جزئية اللي هي بعض المعدن ذهب، فنضمها إلى الكبرى فيحدث عين باميم اللي هي بعض المعدن ذهب، ولا ميم جيم لا شيء من الذهب بفضة، وهو رابع الشكل الأول. الضرب الرابع إلى الشكل الأول المكون من موجبة جزئية وسالبة كلية ينتج لنا سالبة جزئية. أنا قلت لكم استذكروا ضروب الشكل الأول الأربعة لأن الرحمن من البرهان، لينتج لنا سالبة جزئية وهي بعض المعدن ليس بفضة، أين النتيجة المطلوبة؟ أما الضرب الثالث من الشكل الثالث وهو المكون من موجبتين والصغرى جزئية، يعني عندنا موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى، ينتج لنا موجبة جزئية. بعض الناطق إنساق، بعض الناطق إنسان وكل ناطق حيوان، بعض الناطق إنسان وكل ناطق حيوان، النتيجة تكون أن بعض الإنسان حيوان، بعض الإنسان حيوان. السؤال الآخر، ما هو الدليل على إنتاجية هذا؟ نشوف بعض ناطق إنسان وكل ناطق حيوان، فأيضا نجري نفس العملية في الضرب الأول والثاني وهو عكس الصغرى، لأن الصغرى موجبة جزئية والموجبة الجزئية بالعكس المستوي تنعكس إلى نفسها إلى موجبة جزئية، والكبرى موجبة كلية تصلح لأن تقع كبرى للشكل الأول يتحقق الشرطان إيجاب الصغرى كلية الكبرى ينتج لنا عين النتيجة. فنقول بعض الناطق إنسان تنعكس بالعكس المستوي إلى بعض الإنسان ناطق، وعندنا الكبرى وهي كل ناطق حيوان، كل ناطق حيوان، نحن في الحد الأوسط ينتج لنا بعض الإنسان حيوان وهي عين النتيجة المرادة وهو الضرب الثالث من الشكل الأول. الثالث المكون من موجبتين والصغرى جزئية ينتج موجبة جزئية، مثاله بعض الطائر أبيض وكل طائر حيوان، النتيجة بعض الأبيض حيوان. البرهان نقوم البرهان بعكس الصغرى كالأول، يعني كالضرب الأول وكالضرب الثاني. فنقول المفروض عين ميم باء بعض الطائر أبيض وكل ميم جيم كل طائر حيوان، المدعى أنها تنتج عين باء جيم بعض الأبيض حيوان. البرهان نعكس الصغرى إلى عين باء جيم لبعض عين باء ميم اللي هي بعض الطائرة أبيض تنعكس إلى بعض الأبيض طائر ونضمها إلى الكبرى اللي هي كل طائر حيوان، سيحدث عين باء ميم بعض الأبيض طائر وكل ميم جيم اللي هي كل طائر حيوان لو الضرب الثالث من الشكل الأول المكون من موجب الجزئية وموجب الكلية ينتج لنا موجب الجزئية وهي عين باء جيم اللي هي بعض الأبيض حيوان عين النتيجة المطلوبة. الضرب الرابع وهو المكون من موجبة من موجبتين والكبرى جزئية يعني موجبة كلية. بعض الناطق إنسان وكل ناطق حيوان. بعض الناطق إنسان وكل ناطق حيوان. النتيجة تكون أن بعض الإنسان حيوان. بعض الإنسان حيوان. السؤال الثاني، ما هو الدليل على إنتاجية هذا؟ نشوف بعض ناطق إنسان وكل ناطق حيوان. فأيضا نجري نفس العملية في الضرب الأول والثاني وهو عكس الصغرى لأن الصغرى موجبة جزئية والموجبة الجزئية بالعكس المستوي تنعكس إلى نفسها إلى موجبة جزئية والكبرى موجبة كلية تصلح لأن تقع كبرى للشكل الأول تتحقق الشرطان إيجار الصغرى كلية الكبرى ينتج لنا عين النتيجة. فنقول بعض الناطق إنسان تنعكس بالعكس المستوي إلى بعض الإنسان ناطق وعندنا الكبرى وهي كل ناطق حيوان. كل ناطق حيوان نحن في الحد الأوسط ينتج لنا بعض الإنسان حيوان وهي عين النتيجة المرادة وهو الضرب الثالث من الشكل الأول. الثالث المكون من موجبتين والصغرى جزئية ينتج موجبة جزئية مثاله بعض الطائر أبيض وكل طائر حيوان النتيجة بعض الأبيض حيوان. البرهان نقوم البرهان بعكس الصغرى كالأول يعني كبر بالأول وكبر بالثاني. فنقول المفروض عين ميم باء بعض الطائر أبيض وكل ميم جيم كل طائر حيوان المدعى أنها تنتج عين باء جيم بعض الأبيض حيوان. البرهان نعكس الصغرى إلى عين باء جيم اللي عين باء ميم اللي هي بعض الطائر أبيض تنعكس إلى بعض الأبيض طائر ونضمها إلى الكبرى اللي هي كل طائر حيوان سيحدث عين باء ميم بعض الأبيض طائر وكل ميم جيم اللي هي كل طائر حيوان لو الضرب الثالث من الشكل الأول المكون من موجب الجزئية وموجب الكلية ينتج لنا موجب الجزئية وهي عين باء جيم لبعض الأبيض حيوان عين النتيجة المطلوبة. الضرب الرابع وهو المكون من موجبة من موجبتين والكبرى جزئية يعني موجبة كلية وموجبة جزئية عكس تمام السابق موجبة كلية وموجبة جزئية ينتج لنا موجبة جزئية مثل كل إنسان حيوان وبعض كل إنسان حيوان وبعض الطائر كل إنسان حيوان وبعض الإنسان ناطق كل إنسان حيوان وبعض الإنسان ناطق النتيجة تكون بعض الحيوان بعض الحيوان ناطق. ما هو الدليل على إنتاجية هذا الضرب؟ هنا نقول كل إنسان حيوان وبعض الإنسان ناطق كله زين. الصغرى لما نعكس نقوم بعكس الصغرى شنو يصير عندنا لما نعكس الصغرى؟ والموجب جزئية لكن الكبرى شنو؟ موجب جزئية وإحنا عندنا لا إنتاج من جزئيتين ما عندنا إنتاج. من شروط الشكل الأول أن يكون إيجاد الصغرى وكلية الكبرى لا إنتاج من جزئيتين إذا عكس الصغرى لا يصح ولا يعني الطريقة اللي استخدمناها في الضرب الأول وفي الضرب الثاني وفي الضرب الثالث لا تصح الضرب الرابع. شو نسوي؟ نقوم بالطريقة الثانية وهي عكس الكبرى عكس الكبرى نقوم بعكس الكبرى. انجلي الكبرى عندنا الصغرى كله إنسان حيوان والكبرى بعض الإنسان ناطق بعض الإنسان ناطق الموجبة الجزئية يمكن عكسها نعكسها إلى جنون بالعكس المستوي الموجبة الجزئية تنعكسه إلى نفسها اللي بعض الانسان ناطق الصيغ بعض الناطق انسانه. هاي الكبرى نجعلها صغرى، نجعلها صغرى لانها موجبة تصلح ان تقع صغرى. والكبرى والصغرى الاولية لكل انسان الحيوان لانها كبرى تصلح لكبروية الشكل الاول نخليها كبرى، يعني الكبرى لايجابها نجعلها صغرى، والصغرى لان فيها كلية نجعلها كبرى الرتب من الشكل الاول. فتصير الصغرى هالشكل بعض ناطق انسان والكبرى كله انسان حيوان، كل انسان حيوان. نحن في الحد الاوسط ينتج لنا لما يكون الضرب الثالث من الشكل الاول بعض ناطق حيوان، النتيجة بعض ناطق حيوان. في هاي النتيجة اذا خرجت شنتو فيها نعكسها بالعكس المستوي، الموجب الجزئية تنعكس الى موجب الجزئية، فتصير بعض الانسان ناطق عين النتيجة الاولى، عين النتيجة الاولى. هذا هو شيء تعكس الكبرى بالعكس المستوي، اذا عكست الكبرى بالعكس المستوي ترجح سوى صغرى، الصغرى سوى كبرى. اي نعم. وبعدين النتيجة تعكسها وتعطينا عين النتيجة المرادة، عين النتيجة المرادة. الضرب الرابع من موجبتين والكبرى جزئية ينتج موجبة جزئية، كل طائر حيوان بعض الطائر أبيض بعض الحيوان أبيض النتيجة، ويبرهن عليه بعكس الكبرى، ثم جعل الكبرى اللي عكسناها صغرى وصغرى الأصل كبرى لها يعني العكس، ثم بعكس النتيجة بنقول المفروض كل ميم باء كل طائر حيوان وحين ميم جيم بعض الطائر أبيض، المدعى أنها تنتج عين باء جيم بعض الحيوان أبيض، البرهان نعكس الكبرى اللي هي بعض الطائر أبيض تنعكس إلى عين جيم باء عين جيم ميم بعض الأبيض طائر، ونجعلها صغرى لصغرى الأصل اللي هي كل طائر حيوان، نخلي صغراها بعض الأبيض طائر والكبرى كل طائر حيوان، فيحدث عين جيم ميم وكل ميم باء الضرب الثالث من الشكل الأول لينتج لنا عين جيم باء اللي هي بعض الأبيض حيوان، تنتج لنا بعض الأبيض حيوان طبعا لأن الحيوان هو عين النتيجة، فنعكسها بالعكس المستوي تنتج إلينا عين باء جيم لبعض الحيواني أبيض عين النتيجة المطلوبة. والحمد لله رب العالمين.